فقد يقول لقد علمنا ان امه المسلمين ستفترق من حديث رسول الله الى كما افترقت اليهود على 71 فرقه والنصارى 72 فرقه وستفترق امتي على 73 فرقه كلهم في النار الا الى اخر الحديث. فمن لازم نوع الفرق التي تسمي نفسها بالتجانية والشاذليه والشافعيه الى اخره، هل تعتبر هذه من ضمن الفرق المستطعليه في الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصي بين الفرق، لكن يجمعها انها على خلاف طريقه صلى الله عليه وسلم وما شرع. من 72 على خلاف طريقه عليه الصلاه والسلام يدخل فيها كل فرق، من تجانيه قادريه وكاذبيه ومعتزله وجهميه ورافضه وغيرهم، كل من خالف سبيله عليه الصلاه والسلام وسلك غير طريقه دخل في هذه الفرق. وهذه الفرق ليس كلها في النار، ليس كلها كافره، هي متوعده في النار كلها، لكن فيها الكافر وفيها غير الكافر، فيها من بدعته تجعله كافرا وفيها من بدعته لا تقيه ولا توصله الى انه كافر يكون عاصيا قد اثم في عمله. وفي انواع من الفرق. نعم.